بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم به مصرخون كلا سيعلمون هم كلا سيعلمون أم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سراجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرايا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألبابا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها خلطا ولا شرابا إلا حميما وغسالا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يدعون عذابا وكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أتيناه كتابا فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أسرابا وكأسا شهاقا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا فيقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء دخل إلى ربه إلا أنزلنا حكم عذابا قليلا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ناظر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الكاجفة غروبا يومئذ واجفة أزجاجها فاجعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا إذا من نفلة قالوا تلك هي مرة غافرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فترشى وأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أتبع يسعى وحشر فنادى قال أنا ربكم الأعلى أخذه الله نكال الآية الأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أصعد أمكها فجواها وأغطش ليلها وأغطش ضحاها لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى كريم لمن وأما من بغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها يا ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية روحها لم يلبثوا إلا عشية روحها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى ما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أنت عنه تلهى ألا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة سلام بلدة قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السرية يسره ثم أماته فأقبله ثم إذا شاء أمجره ألا لما يقضي ما أمره وينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الأبرة البشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انهدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس جوار الخنس والليل إذا عسعس الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين كما صاحبكم بمجنون ولقد رأيه بأفق المبين وما هو على الغيب بالرقيم وما هو بقول الشيطان الرجيم وحين تذهبون إن هو إلا سر للعالمين ومن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت انشقت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي سورة ما جاء نحسبك هلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين نعما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدري ما يوم الدين ثم ما أدري ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لا إلا كتاب الفجين في سجين ما أدري ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم تكذبون هلا إن كتاب الأبهر إذا في عليين ما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مزاجه من تسنيم عينا يشرب فيها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إذا مروا بهم يتغامزون إذا انقلبوا إلى أهلهم غلبوا فاتحين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما زالوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهورا ألا إن ربه كان به بصيرا بصيرا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون الله أعلم بما يرعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وصل أصحاب الأخدود أهل كتاب الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين جود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك يوم الخمير إن بطش ربك لشديد له هو يرجئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق مستغرق إن كل نفس لما عليها حافظ هل ينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمرهم هويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح مع ربك الأعلى خلق وسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنخرجك فلا تخسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهل وما يخفى ونيسرك لليسرى إن بعد الزكاة ذكروا من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة حافظة ناصرة إلى نارا حافية تسقى من عين آنية ليس لهم